بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم ارزقنا اتباع هديه، اللهم ارزقنا اتباع كتابك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن ينجو باتباع ما أنزل ربي في كتابي وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا من المغضوب عليهم، ولا تجعلنا من الضالين، اللهم لا تجعلنا من الضالين. اللهم نسألك يا ربي أن ترزقنا علما نافعا، نسمع وننتبه ونعمل. اللهم ارزقنا علما نعمل به، ولا تجعلنا من الذين استمع القول فلم يتبع أحسنه. اجعلنا يا ربي من استمع القول فاتبع أحسنه. ارزق قلوبنا التقوى، ارزقنا الهدى والتقى، واجعلني وإياكم من الهادين المهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اشرح صدورنا لدينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فاتبع أحسنا، واجعلنا ممن يسير على الطريقة فيحق فيهم قول ربي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اللهم لا تجعل أيام فتنة لنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من عبادك الذين أحببتهم يا رب العالمين، فاجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المخبتين، واجعلنا من الأواهين، واجعلنا من المنيبين، واجعلنا من أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا معرضا إلا قربته، ولا غافلا إلا ذكرته يا رب العالمين. اللهم أمتنا على شهادة التوحيد، أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن سبحان الله حمل بحق شهادة الإسلام واعتز بدينه. اللهم اجعلني وإياكم ممن اعتز بدينه، كان لنا الإسلام عزة وعززنا الإسلام بسلوكنا وتصرفاتنا. اللهم اجعلنا موحدين، نعي ماذا يعني التوحيد. اللهم املأ قلوبنا بكلمة التوحيد، وتصرفاتنا وسلوكنا بالتوحيد، واجعلنا ممن لا يزيغ عن أمرك يا رب العالمين. ارزقنا التقوى، وارزق قلوبنا التقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تمر الأيام ما أسرع، ما أسرع مرور الأيام في حياتنا، بس هل من منتبه؟ هل من متذكر؟ هل من منتفع بالآيات؟ هل من منتفع بالعظات؟ هل ممن استمع القول فاتبع أحسنه؟ هل منا من استيقظ من سباته ونومته؟ هل من سأل الله بحق أن يرزقنا توبة النصوح فتاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل منا من عاهد الله عز وجل إلى الرجوع إلى الله عز وجل فكان صادقا في قوله؟ هل منا من جاهد الشيطان واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقام على الطريق؟ هل منا من عرف أن الأيام الباقية قليلة جدا جدا؟ هل منا من عرف أن أعمارنا تمضي أسرع مما نتصور؟ هل منا من وعى لماذا جاء في هذه الدار الدنيا؟ هل منا من استيقظ من سباته؟ هل منا من استيقظ من سباته؟ هل منا من فهم لماذا جاء في هذه الدار الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ هل منا ما وعى أن الله سبحانه وتعالى كرمنا في هذه الحياة الدنيا لنحمل رسالة، لننقل دينه، ولنعمل بما أنزله ربي في كتابه؟ اللهم ارزقني وإياكم توبة نصوح، وارزقني وإياكم فهما لذلك الدين، وارزقني وإياكم علما نافعا ننتفع به، وارزقني وإياكم أن نكون سبحان الله شهادة لديننا يشهد علينا عملنا يوم القيامة. إذا وقفنا بين يدي ربي سبحانه وتعالى كلنا موقوفون وكلنا محاسبون وكلنا سنقرأ الكتاب، كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى ومن ضل فالذي يهتدي أحبائي يهتدي لنفسه، لا ينتفع أحد بهدى ليس عليك هداه، اللي بينتفع هو الذي اهتدى. وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من ترى الذي يستحق الهدى فهداه ربي. اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اشرح صدورنا، اللهم أدبنا بطاعتك، اللهم أدبنا بطاعتك واملأ قلوبنا بمحبتك، وارزق عقولنا فهما صحيحا عن هذه الدار الدنيا التي تمر ما أسرعها، لن ينفعك مال ولن ينفعك دنيا ولن ينفعك بنون، يوم أفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد اتلهيت به في الدنيا هيأتي يوم يكون مشغول عنك، كل إنسان ضيع نفسه لغيره سيأتي يوم قريب هذا الذي ضيعت من أجله دنياك لن تنتفعي بعمله، كل واحد ينتفع بعمله، فقط تعدي لنفسك وتجمعي لنفسك وتصلحي لنفسك وتخلصي لنفسك وتولدي لوحدك وتخرجي لوحدك ويغلق عليك قبرك لوحدك وتقفي بين يدي ربي لوحدك وتسيري على الصراط لوحدك، لن ينتفع، لن تنتفعي بضياع وقتك لأجل أي شيء في هذه الدار الدنيا أبدا، لأنك خلقت في هذه الدار الدنيا لغاية وحكمة، لا نعيش كعيشة البهائم نأكل ونشرب وننام فقط كما قال فيهم ربك الأنعام بل هم أضل، لا، لأنك كرمتي، كرمنا ربي بالعقل وبالتمييز ومعرفة الحق من الباطل ومعرفة سرعة الأيام. يا أحبائي سبحان ربي، والله الذي لا إله إلا هو أن الواحد يندهش من سرعة مرور الأسبوع والشهر واليوم، وكأن بالأمس هو اليوم، وكأن الشهر الماضي هو اليوم، وكأن العام الماضي هو اليوم، وكأن الأنفاس تنقضي وكأنها، ونقول تنقضي الأنفاس ولا تعود، يا من تعلمين أن الأنفاس تنقضي ولا تعود، بماذا ملأت كل هذه الأنفاس؟ بضياع، بفوات وقت، بضياع عمر، بدنيا شغلتك، بأوقات ضاعت من غير أي أن تعود عليك بأي منفعة. أذكرك اليوم خزانة، اليوم كل يوم من الأيام كأنه دولاب، خزانة يعني دولاب، كل يوم من الأيام دولاب، دولابك ترى امتلأ بإيه كل يوم؟ خزاناتك اتملت بإيه كل يوم؟ متاع زايل وتفكير في متاع زايل مش هتنتفعي بيه. ده احنا لما بنخرج من الدنيا يا احبائي بنخرج من الدنيا وكل حاجتنا سايبنا، ترى مين اللي هيلبسها بعدنا او نسكنها بعدنا او ناخدها بعدنا؟ مفيش حاجه بننتفع بيها، لن ننتفع الا بالعمل الصالح، لن ننتفع الا ان نملا هذه الخزانات كما تكدسي خزانات بيتك بالاشياء، ترى قد ملأت خزانات عملك بالأشياء النافعة الصالحة؟ اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. تمر الأيام يا أحبائي بين أيدينا وكأنها طرفة عين، بسرعة، ما أسرع مرور الأيام في حياتنا، وما أكثر ترك النفس لمحاسبة النفس، وإن حسبت النفس تعود كما هي، يعود الإنسان زي ما هو بالضبط لا يستزيد. إذا وجدت نفسك حسبت نفسك وأنت كما أنت لم تعودي إلى الزيادة، اعلمي أن هذه مجرد تخدير لأعصابك فقط. لكن العمل الذي هو محاسبة، ينتقل الإنسان محاسبة صحيحة، ينتقل الإنسان فيه من النقص إلى الزيادة. ولذلك دائما ذكري نفسك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا بالعمل الصالح. زيادة الدنيا يعطيها ربي لكل من أحب وكل من يحب. لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تتغرش بالدنيا، لأن الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يغني هذا الإنسان ويعطيه كل ملذ الدنيا ولا يعطيه الآخرة. أما الذي أحبه ربي سبحانه وتعالى، إذا أعطاك الدنيا لا يكون دليل محبة، وإذا ابتلاك في الدنيا لا يكون دليل أيضا عدم المحبة. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولا يعطي أعمال الآخرة إلا لمن أحب. فإذا وجدت نفسك تفرطين في أعمال الآخرة يخشى عليك. إذا وجدت نفسك قاعدة تفرطي في أعمال الآخرة، تتغري بعملك أو مغرورة بعملك، يخشى عليك. لأن كما ذكرت في ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي، يفتح للإنسان الدنيا وقد يكون لا يحبه، لأنه يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. إذا وجدت نفسك دايما في زيادة، احمدي ربي، فالذي من عليك بالزيادة هو الله. لا أقول زيادة في الدين، كم من إنسان يزيد في الدين ولو سألت من هو ربك لا يعرف رب. كم من في الدنيا، كم من إنسان زاد في الدنيا ولو سألت كم ساعة منشغل بربك في اليوم يقول غير منشغل بي كثيرا، منشغل بعملي أو منشغل بالدنيا أو منشغل. فالانشغال الحقيقي أن تعطي كل ذي حق حق، ولا يعني الهرم اللي أنت بتحطيه، أنت بتحطي إيه؟ تضعي حاجاتك، أولوياتك، نفسك وولادك ومالك وكذا وكذا، وآخر شيء في الهرم هو عملك لله أو عملك الذي يقربك من الله. وإن عملتي بتبقي قليل، اعدلي كده الهرم اللي انت حطاه، اعدلي هتلاقي الأولوية لله، ثم يلي بعد ذلك كل شيء. تجدي تقسيمك للأولويات غير صحيح، لأنك لما قسمتي الأولويات نسيتي إن احنا في لحظة كده، في لحظة واحد يجي يتنفس يجد النفس مش بيرجع. يبقى كل الأولويات اللي انت حطتيها دي ما نفعتكيش. أقلب الهرم وعرفي أن هناك شيء في قمة الهرم هو الله عز وجل. اسألي ربي أن يقربك منه، واسألي ربي أنه يوقظك من السبات قبل أن نخرج من هذه الدار الدنيا ولا ينفعنا هذه الأعمال. اسأل ربي أحبائي ولكم ولكل من أحب أن يرزقنا وإياكم العمل الذي يرضى به عنا، وأن يثبتنا عليه، لأن أعظم شيء في العمل الثبات، وأعظم ما يخوف الإنسان عدم الثبات. تجد الإنسان والعياذ بالله في زيادة وبعد كده يروح منحدر تماما ويجيب الموت في وقت الانحدار ده. يا رب الثبات في الأمر. عشان كده بنقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ايه؟ دينك. تخيلي تيجي تزوغي عن هذا كده، تزوغي عن العمل الصالح، ولزي كان الصحابة يخشوا أن يأتوا الموت وهو ما يكونش في شدة العمل، لأن كل عمل له ايه؟ له شدة له يعني سبحان الله. فنسأل ربي إذا جاء الموت يأتي وإحنا على أكمل ما يمكن من العمل الصالح، وأكمل ما يمكن من القربات من الله عز وجل، وأكمل ما يمكن إنك تسألي نفسك طب أنت كان ممكن تعملي حاجة أكتر كده النهاردة من اللي أنت عملتيه؟ لا ما فيش، يا ربي جينا الموت كده وإحنا كل يومنا منشغلين بإيه؟ بربي لا بغيره. كل اللي أنت منشغلة بيهم دول أو الأشياء اللي أنت منشغلة بيها دي، والله يأتي يوم عليها لا تنشغل بيك ولا بغيرك. كل إنسان بيقول نفسي نفسي، وحتى في الدنيا لو الإنسان انشغل بنفسه في الدنيا لا يلتفت لغيره. ولذلك اللهم فهمنا وفقهنا وعلمنا واشغلنا بالله عز وجل، واجعل واجعل خزائن ايام ايامنا مملوءه بالطاعه. خزائن يا احبائي، خزينه او خزنه، خزنه بتحط فيها الجواهر مش كده، بتحط فيها الاشياء الثمينه. لا، الخزنه اللي عندك في اليوم دي بتحط فيها اعظم شيء في حياتك، افضل بكتير من الجواهر اللي عندك كان عندك، ولا اي نوع من انواع الضرر اللي عندك. مش مشكله، مش هتاخديها، مش هتنتفع بيها، مش هتلبسيها، هياخدها الورثه من بعدك. انما انت هتاخدي حاجه واحده بس، الحاجه الواحده اللي انت ما بتعمليش بيها بجد او بجديه، هي دي اللي انت مفرطه فيها او العمل فيها قليل. ولذلك اسال ربي احبائي ان يجعلني واياكم من عباد الرحمن بحق، اللي هم يعني شرفوا بهذا الاسم، شرفوا من عباد الرحمن ربي سبحانه وتعالى وصفهم في سورة الفرقان. فأسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. أول وصف فيهم عندما ذكروا في ربي في كتابه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمكن هذه الخواتيم قيل يؤخذ منها، أو هذه الآية يؤخذ منها، إذا كان هناك عبيد للشيطان فهناك عباد الرحمن اتصفوا بالصفات دي. اسألي نفسك أن تكون هذه الصفات هي سماتك وصفاتك. هؤلاء الذين سبحان الله اللي انتسبوا هي لأنهم من عباد الشيطان أو عبيد الشيطان، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ زي بالظبط ما تيجي تقول للواحدة لا انت ما تعمليش كده، ربنا سبحانه وتعالى الامر اللي انت بتعمليه ده ما فيهوش توحيد لله، ده فيه شرك بالله، انت بتشاركي بالقول ده في الشرك بالله. تقول لكم فيها ايه يعني يا ربي؟ مش انت عايز برضه تكوني من عباد الرحمن الذين استمعوا القول اتبعوا احسنه؟ هذه الايات يا احبائي يمكن تجعل الانسان ينظر الى صفات تتصل بها هؤلاء الذين نسبهم ربي وشرفهم ربي بأنهم عباد الرحمن. أول صفة من صفات هذه الصفات التواضع. التواضع، التواضع في الإيه؟ التواضع والسكينة. ولماذا؟ يعني لما ذكر أن يمشون على الأرض قيل لأن المشية غالبا تعبر عن صاحبها. الواحد يمشي يعني يمشي كده، أنتوا عارفين بعض الناس تمشي بإيه؟ مختالة متكبرة، وفي نفس مش تمشي مثلا يعني متواطئه، او تمشي مختئ، يعني ممكن الناس تمشي مغروره. ولذلك هنا المؤمنون متواضعون في مشيهم، والصحيح السليم له مشيه، والمريض له مشيه، والمتكبر له مشيه، وعباد الرحمن لهم مشيه، متواضعون. هين هين المؤمن، هين لين، هين لين، لو عشرتيه تلاقيه جميل. المؤمن عباد الرحمن إذا عشرتهم تلاقيه هين لين، يمتاز بالسكينة، لا يتكبر مهما بلغ، لأنه يعلم أنه أقل من ذرة التراب، يعلم جيدا أن ما فوق التراب تراب، هيتكبر على إيه؟ ولذلك لا يستعلون على أحد، ولا ينتفخون على أحد، ولا يعملون إلا بمرضى إلا بما جاء به ربي سبحانه وتعالى. يؤمنون بقول ربي سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن ولا إيه؟ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. لا أنت وانت مشيتي ما تقوليش أرض نهدم عليك إلا أقدر أخرم الأرض. أنت ماشية، أنت غلبانة، الإنسان غلبان مريض، يعني الإنسان سبحانه وتعالى ضعيف، لا يستطيع أن يخرق أرض وهو ماشي بمشيته، ولا يستطيع فطولي أن يبقى من يبلغ الجبال. ولذلك سبحان الله يا أحبائي في وصايا لقمان لابنه قال يا بني لابنه ولا تصعر خدك كما قال للناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح. لماذا؟ في أمر إن الله لا يحب إيه؟ ما يحبش ربي سبحانه وتعالى كل مختال فخور بأي شيء من الفخر. زي لو قيل في هذا الأمر، أمر الذين يمشون في الاغتيال أو في التصاعر، يصعر وجهه للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. من هو المختال؟ قيل الذي يظهر أثر الكبر في أفعاله، متكبر في أفعاله، تحصي عليه في أفعاله الكبر. المفروض الإنسان المؤمن ما يبقاش فيه أبدا في أفعاله الكبر، أنت لنت أفضل من أنت لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يظهر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التواضع مهما بلغت. أنت من؟ وأنت ماشي على الأرض، أنت عبدة، بنت عبدة، بنت أمة، بنت أمة، يعني المفروض أن أنت أثر الكبر لا يظهر عليك في أفعالك حتى تكوني من عباد الرحمن. الفخور يبغض رب الفخور، الذي يظهر أثر الكبر في أقواله، المختال يظهر في أفعاله، والفخور يظهر في أقواله. يقول الفخور أنا فلان ابن فلان، فالله لا يحب الصنفين، لا يحب المختال ولا يحب الفخور، إنما يحب المتواضع. كي تكوني من عباد الرحمن لازم تنتفي منك الصفتين دول. اللهم ارزقني وإياكم التواضع. ولا تحقرن أحد، ولا تحقرن من الناس شيء. الذين يمشون على الأرض هون ليس يمشون على الأرض متماوتين، مش يمشوا على الأرض وهو تعرف بعض الناس تمشي بقى يعني متخشعة بقى تبقى ميتة أبدا، كالمرضى كما يفعل بعض الناس، وذلك في ظن أن ذلك من التنسك والزهد. أبدا أبدا. يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمشي قيل فيه كأنما ينزل من مرتفع، كأنه ينحط من صبب. يعني إيه ينحط من صبب؟ كأنه ماشي من مرتفع. في واحدة منزل مرتفع لنازل يبقى فيه إيه؟ بس شرط لا يسرع ولا يبطئ، يكون الأمر فيه إيه؟ معتدلة. فهذه مشية أولي العزم من الرسل. يقول أبو هريرة ما رأيت أحد مثل مشية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلم يكن متماوتا ولا بطيئا، إنما كانت مشيته إيه؟ وسطا بين السرعة وبين البطء. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يتماول في مشيته، يعني مش انت عارفين بعض الناس تمشي إيه؟ تتبختر كده. فسأله عمر رضي الله عنه أأنت مريض؟ مشي كده ليه؟ أنت مريض؟ قال ما أنا بمريض. قال إذن فلا تمشي هكذا، إذن فلا تمشي هكذا. ورأى رجلا قد وقام ليصلي فوضع رأسه في صدري. بعض الناس ما تيجي تصلي، خلي بالكم النقطة دي، لأن البعض اللي بما يكون كده في الصلاة، بعض الناس وقف في يصلي فجعل رأسه في صدري هكذا، وضع يديه وخلى رأسه إيه في صدري هكذا. فقال له عمر يا هذا لا تأتي لنا بديننا علينا بشيء بدين، لا يا هذا لا تمت علينا ديننا، أنت بتعمل ليه كده؟ ارفع رأسك، فإن الخشوع في القلب وليس في الرقبة. انظر مكان صلاتك، مكان سجودك، لكن ليه رقبتك تنتني كده وتنزل داخل جسمك؟ لم يكن ذلك من عهد اللي هو أو ليس ذلك الناسك أن يفعل ذلك أيضا. ورأى أيضا سبحان الله، يعني رأى الشفاء أم عبد الله شبانا يمشون متماومتين، يعني ماشيين ببطء يعني. فسألت عنه من هؤلاء؟ قيل لهؤلاء نساك عباد يعني. قالت رحم الله عمر رضي الله عنه، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناسك حقا. كان قوي. إذن فلا اختيال ولا تفاخر، وإنما سكينة وتواضع. هنا نأخذ أيضا من هذه الآية الأولى التحذير من الكبر، إيانا والكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرنا بالكبر وكان أكثر المتواضعين على الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر بطر الحق وغمط إيه؟ الناس حليصة، غمط الناس احتقرهم. انك تبصي تلاقي محتقر واحده مثلا، تبقى محتقر الناس كده اللي حواليها، او دفع الحق يعني، وانكار الحق، انكار الحق ترفعا. كل ذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ايضا. اذا لابد ان يكون المسلم نموذجا من الايه الاولى حتى يكون من عباد الرحمن، يكون نموذجا للتواضع وخفض الجناح. فلا يغتر بعلم، ولا يغتر بحسب، ولا يغتر بمال، ولا يغتر بجاه، ولا يغتر بنسب. وما ويتذكر أيضا إنه ما تواضع عبد لله أحدا لله إلا رفع منه. اللي عايزة ترفع تزداد تواضع، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. قيل أيضا سبحان الله، يقول بعض السلف عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين على ما يتكبر. عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين على ما يتكبر. ماذا يعني قول هذا؟ رجل من السلف قال معنى خلائق كلامه أنه خرج من نطفة أبيه مرة ثم خرج من فرج أمه مرة فخرج مرتين ثم بعد ذلك هو إلى أيه؟ إلى التراب. فكيف كيف يتكبر ما فوق التراب؟ وهنا نقول سبحان الله، هذه الأولى صفة الأولى، ولذلك فلا بد الإنسان أن يعرف قدره من هو. فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه ربي سبحانه وتعالى. وأن يسأل ربي دائما أن يجعلنا من المتواضعين، وأن يجعلنا من الذين قال فيه من ربي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون لم يقولوا إلا السلام. هنا في يؤخذ أيضا في الصفة الثانية من صفاتهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عندهم حلم على من سفه عليهم من الجهال، لم يرد السفه بسفه، بل إذا غضب ممكن إنسان يغضب، بس إذا غضب يصفح ولا يقول إلا خيرا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيل شدة الجاهل عليه إلا حلما، كل ما يزداد الجهل عليه يزداد النبي صلى الله عليه وسلم حلما. فصفات هؤلاء الذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما حتى تكون من عباد الرحمن، لا يردون السيئة بالسيئة، لا يردون السيئة بالسيئة، وإن كان هذا من حقهم. إذا أساء حد ممكن السيئة تبقى بإيه؟ بالسيئة، لكنهم لا يردون السيئة بالسيئة، إنما يقولون قولا سديدا يليق بحلهم وسنتهم. هم بيتكلموا لأنك لو اكتسبتي، لو تعاملتي مع الجهال وكل إنسان سفيه أو كل إنسان سيء أو كل إنسان يسيء، خدتي منه واكتسبتي منه صفاته، هتكتسبي كل الصفات السيئة، هتبقي زايدة وزايدة وزايدة، ويبقى كل الصفات الحميدة اللي عندك هتبتدي يجرى لها إيه؟ نسأل الله لنا عفو العافية. وقيل هنا أو الجهل هنا في الآية ليس هو الجهل ضد العلم، مش العلم، لكن الجهل هنا التي في الآية هو الذي ضد الحلم. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فالجاهل في نظر القرآن الكريم هو من عصى الله عز وجل. تجي الإنسان عاصي الله عز وجل تقول ده جاهل أو دي جاهلة، لأنها مش عارفة بالشرع. واحدة تبقى عارفة بالشرع أو يعني سمعت الشرع لكن لا تطبق، يبقى هي جاهلة ولا مش جاهلة؟ جاهلة، لأنها الجاهل في نظر القرآن الكريم هو الذي عصى الله وغلب اتباع الهوى على الحق، غلب هواء في ذلك. ولذلك شوفوا يقول سبحان الله في كما في قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو يا ربي سبحان الله ما صرفتش عني المعصية دي هبقى جاهل. جاهل هنا بمعنى إيه؟ اتبعت هواي. ولذلك المتبع هواه جاهل بأمر ربي. أسأل ربي أن يثبتنا على دينه. لما قال موسى، موسى شوفوا انظروا إلى موسى حينما أخبر قومه بأمر ربي سبحانه وتعالى، أمرهم أن يذبحوا بقرة، راحوا قالوا له إيه بقى؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ممن يهزؤون في موضع الجد، ممن يهزؤون بآيات الله جاهل، ممن يتألون على الله كذبا جاهل، ممن يسخر من آيات الله جاهل، ممن يعني يصبح يقرأ القرآن ويفسر القرآن بهواء جاهل، وما أكثر هؤلاء. ولذلك أو ممن يتكلمون بالسخرية في موضع الحق، هذا شأن الجاهل. ولذلك فالجاهل هو العاصي، لأن جهل، لأنه الجاهل هذا جهل عظمة ربي، اللي بيسوء الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله جهل عظمة ربي ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل الجاهل هنا هو السفيه قليل العقل وهو سيء الخلق. فعباد الرحمن يا أحبائي لا ينشغلون أنفسهم بقيل في معركة مع الجاهلين. أما تيجي واحدة تقول لك إيه؟ تعالي دي جهلة، عودي رد عليها وكلمي، مش هتنتهي، هتنتهي من المعركة من كلامهم، مش هتنتهي، هيقعد يجيب لك مش عارف ألف حجة بالباطل. ليه؟ لأن ربنا قال كده في كتابه يجادلون بالباطل للحلو بالحق، يبقى الحق واضح جلي وبرضه مش شايفه أعمى عنه أو هي أعمى، فتقعد تجادل بإيه؟ بباطل. ولذلك فهم ينزهون أنفسهم عن الرد على هؤلاء، هؤلاء الذين قال فيهم ربي، قيل ينزهون أنفسهم بالرد على هؤلاء الجاهلون الذين كلما ازداد الحديث معهم، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غير. لما تلاقي حد بيسخر من الدين أو كذا وهتدخلي هتقولي له مثلا هذا لا لا وتستمر على كده أعرض عنه. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الإيه الظالمين كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة في حلم على الناس ودفع السيئة منهم بالحلم منهم، فيقابل السيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الحسنة بالحسنة كما جاء ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى يأخذ منه إيه يتقاضى النبي في مسألة، فأساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا جاي يطلب حقه. كذلك في الحديث المتفق عليه كنت أمي يقول هنا أنس رضي الله عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ غليظ الحاشية، فجاء عربي فجذبه بردائه شد من النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به هذه الحاشية الغليظة في الرداء من شدة الجذبة، ثم قال يا محمد مر لي من مال، طبعا بيقول له إيه من مال الله يعني كأنه بيقول له إيه ليس مالك يعني الذي عندك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وضحك رسول الله ثم قال له بالعطاء يعني قال لهم ادوا له العطاء ادوا له هو عايزه وزيدوا من هو عايزه، لأن كانت الغضب الإيه الأمر هو عايز حق بيطلب حق، وإن كان في العرب أشد كفرا ونفاق غلظة العرب فيهم غلظة. ولذلك قيل رجل لحكيم يا قبيح الوجه، واحدة لوحدة قالت لي مثلا أو قالت لنا يعني واحدة قالت لي إيه أنت قبيحة الوجه نسأل الله رب وأنتكم لكم ما شاء الله حسنة في الوجه. فقال شوف انظروا هذا الحكيم قال ما كان خلق وجهي إلا للذي أحسن، رد منتهى القناعة أدب في الرد. وقال علي بن يزيد أغلظ رجل من جريش العمر ابن عبد العزيز فأطرق عمر زمانه يعني أطرق عمر برأسي ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، كان أمير المؤمنين، فقال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، مش عمل لك شيء. وسب رجل أبو بكر رضي الله عنه، اتعلموا الحلم من آيات الله ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل سب رجل أبو بكر الصديق، شوفي بقى أبو بكر الصديق عمل إيه، فقال ما ستر الله عنك أكثر، اللي أنت قلته ده قليل جدا ده اللي أنت كمان ما تعرفوش أكثر. وسب رجل الشعبي فقال إن كنت صادقا فغفر الله لي، حلم، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، لو كنت صادق يا رب يغفر لي اللي أنت قلته فيا، وإذا أنا وأنت ولو كان العكس يا رب تغفر لك اللي أنت قلته، يعني سبحان حلم عليه وبيدعي له كمان. وقيل في ذلك الأمر سبحان الله كما قال الشاعر ورحم الله من قال يخاطبني السفيه بكل قبح وآبى أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. جميلة جمال، يعني سبحان الله كل ما يجي السفيه يسفى عليكي أنت بتحلمي، يقوم العود بتاعك يعمل إيه ريحتك تبقى إيه كالعود زاده الإحراق إيه طيب ما زالك إلا خيرا. ولذلك قيل إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، إذا جاوبته فرجت عنه، وإذا خليته كمدا يموت، ما تردش عليه. الإنسان السفيه ده أفضل علاج للسفيه إنه إيه ما تردش عليه. ولذلك سبحان الله هنا نقول سبحان الله يا بناتي من أراد أن يكون من عباد الرحمن فليدع هذه المعارك التي يفتعلها الشيطان ليزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ونسأل ربي أن يرزقني وإياكم الحلم هذا الخلق الجميل والتواضع. وأما الثالثة كما قال ربي سبحانه وتعالى في حالهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عباد الرحمن، أين حظك أنت من القيام؟ فين حظك من القيام؟ ترى إذا كتبت أو ملئت الصحائف الأعمال تجري في صحيفتك في ثلث الليل الأخير لك، في ثلث الليل الأخير لك مكانا بين الناس في هذا الوقت من عباد الرحمن؟ نقول ما زلنا نعيش مع عباد الرحمن، وقد حدثنا الله عن حالهم في أنفسهم، أنهم في أنفسهم كانوا يمشون في نفسهم، يمشون على الأرض هنا، وحالهم مع الناس حال أنهم لا ينشغل نفسهم بالسفهاء. لو قعدت تنشغل بالسفهاء هيطير المسألة ومش هنخلص، وهننشغل بالسفهاء. فلا يخاطب الجاهلون إلا بالسلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنا يحدثنا ربي سبحانه وتعالى عن حالهم مع ربي سبحانه وتعالى، ويتجلى حالهم ده فين؟ في جنح الليل. فإذا أرخى الليل سدوله وغارت النجوم وأوى الناس إلى فرشهم كان لهم حال مع الله. أين، ما هو حالك مع الله عز وجل؟ اسألي نفسك كده واكتبي صفحات كده، عودي اكتبي لنفسك صفحات ما هو حالك مع الله. يمر عليك اليوم، ما هو حالك مع الله؟ ما هو حالك مع الله؟ يا من عرفت ربي بنعمي وتقرب إليك ربي بفضلي عليك ونعمي وستري وعطائي ورزقي الذي سبحان الله لا يعد ولا يصحى ولا يحصى، ما هو حالك مع الله عز وجل؟ والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما إنهم في ليلهم بين سجود وقيام وصفوا بالسجود حيث يضعون جبههم على الأرض لله تبارك وتعالى، فهم بين ساجد يتضرع لله ويسأله الرحمة، وقيام يتدبرون فيه كلام الله ويطيل التلاوة. وصف ربي هؤلاء في كتابه الكريم، هل يستمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ليه ساجد وقائم؟ يحذر الآخر خيفا ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب فقط. أولو الألباب الذين يستفيدون من الأيام، أولو الألباب الذين يستفيدون من الليالي، أولو الألباب هم الذين يستفيدون من الساعات، أصحاب العقول الراجحة هم الذين يستفيدون من أعمارهم بقاء في الدنيا. يأتي يوم قريب جدا تغلق الصفحات ولا يستفيد من الأيام ولا من الساعات ولا من الليالي. هل تستوي هذه الصفة مع من نام ليله وضيع نفسه وضيع يومه غير عالم بوعد، لم يعلم بوعد ربه ولا بوعيده؟ ولذلك ربي أشار في الآية يقول والذين يبيتون لربهم، إلى إخلاصهم في ابتغاء وجه ربي، عشان كده قال ربهم، عملوا لابتغاء وجه الله. إيه اللي بيقذك من نومك في هذا الوقت إلا تعلقك بالله عز وجل وإخلاصك لله سبحانه وتعالى عشان كده وصفهم ربي في مكان آخر في كتاب الله عز وجل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مش بتكلموا في التفاهات، لا أبدا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن، شوفوا انظروا إلى قول الحسن يا بناتي، قال الحسن عباد الرحمن هؤلاء كابدوا الليل، كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار، هل يردهم ربي؟ كريم يا أحبائي، أي قل نومهم فصار أغلب الليل قيام. نومهم بالليل قل، مش الناس دلوقتي بتعمل إيه؟ بتقيم الليل، بس بتقيم على إيه؟ كباد الليل فعلا، بس كباد الليل على إيه؟ قل نومهم فصار أغلب الليل قيام لله، وفي آخره استغفاروا للأسحار. دفعهم حبهم لله عز وجل أن يصفوا الأقدام لله قائمين راكعين ساجدين يناجون ربي قائلين سهر العيون لغير وجه، سهر العيون يناجي ربي، يقول سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاءهن لغير فقدك ضائع. أنا من الإنسان يسهر لغير الله ده سهر باطل، ده سهر باطل. وإن الإنسان يبكي على أي شيء إلا لله عز وجل برضو ضائع. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول مجاهد والحسن في ذلك يعني أنهم قيام الليل، يعني بتكلم هذه الآية قيام الليل، وقيل أيضا يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة اللي هي إيه؟ وطيئة اللينة الهينة، بتلاقي الفرش جميل والغطاء أجمل والجو بارد شديد، لكن بتروح نطر لحافك أو نطر غطاكي أو نطر بطنيتك أو نطر المكان الوثير اللي انت نايم عليه، الطري اللي انت نايم عليه، وتدخلي تحطي نفسك تحت المية مع انك بتقفي سبحان الله فيه ترتعشي. ما الذي دفعك لذلك؟ ما الذي جعلك من عباد الرحمن؟ ما الذي من عليك لذلك الفضل سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول أحبائي يحيى بن معاذ، يقول يحيى بن معاذ دواء القلب، دواء القلب علاجه يعني خمسة أشياء. إيه هي الخمسة أشياء؟ لو شايفة قلبك بقى في حاجة أو شعرت بقسوة في قلبك، ولا شعرت بفتور في عملك، ولا شعرت بقلة في بتلمسي قلبك تلاقي قلبك لا مش بتأثر. فقال يحيى بن معاذ دواء القلب في خمسة أشياء عشان تعالجي قلبك. أولها قراءة القرآن بتفكر، وثانيها خلاء القلب البطن، خلاء البطن، خلاء البطن يعني ما يكونش قوي عشان ما يجيلوش تخمة وينام، وثالثها قيام الليل، ورابعها التضرع عند الصحف، وخامسها مجالسة الصالحين. تداوي قلبك بيهم. إياكي من إنك ما تقرأيش القرآن أو تهجرين أو تبقى قراءتك ليه مش قد الساعات اللي انت بتتكلمي فيها، يعني بتتكلمي ساعات قد كده، وقتك ملئة. نعيدها مرة ثانية، قولها مرة ثانية. حاضر. دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر تفكر، وخلاء البطن لأن الشبع بيعمل تخمة أو بيعين الشيطان بيكسل الإنسان، وأما الثالثة قيام الليل، وأما الرابعة التضرع في السحر، هل من سائل أعطيه، هل من مستغفر أغفر له، هل من تائب أتوب عليه، وقت يحتاج الإنسان بشدة هذا الوقت. وأما الخامسة مجالسة الصالحين، مجرد أنك بتجلسي الصالحين ينتقل إليك صلاحهم أو تتأسي، لكن لما بتبعدي عن مجالسة الصالحين قلبك بيعصب. لا خاصة إذا كان اللي انت بتجلسيهم يعني مش شغلهم الدنيا، شغلهم الدنيا. انت لما تجلسي أو هتخلطي اللي شغلهم الدنيا غصب عنك بتبقي في الدنيا، غصب عنك بتمرضي بالدنيا. ولما تيجي تجلسي اللي بصي تجديهم إنهم فعلا شغلهم الآخرة بتستحي من نفسك، بتقولي طب وأنا لازم أعمل، طب أنا لازم أجاهد، طب أنا أقول والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا، فبتتأسي مع مجالسة الصالحين. ولذلك قيل الحسن البصري ما بال المتهجرين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. لما خلوا بالرحمن أطفى عليهم من نوره، هكذا يقول حسن البصري. وقيل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه الآخرين، يحبه عليه كل مسلم، ما شافش منه شيء إلا شاف نور وضع على وجهه فأحبه في الله عز وجل، فيراه من لم يره قط. سبحان الله، يمكن إني فيقول يشوف الشخص ده ما كلموش لكن وجد على وجهه من الطاعة نورا فيقول هذا رجل أحبه. مجرد ما داخله انطبع على خارجه، اللي في قلبك يخرج بره، اللي في باطنك هزر على وجهك. نسأل الله أصلاح الظاهر والباطن يا رب العالمين. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إن رجل يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط فيقول إني لأحب هذا الرجل، مع أنه ما شافوش قبل كده لكن بيحب. قيل يا أحبائي يا من تهجر قيام الليل، حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بقيام الليل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، يقربك من الله ومكفرا للسيئات، ومنها ينهيك يعني يغسل الإثم أو يكفر السيئات، ومطردة للداء عن الجسد. سبحان الله، من أسباب الشفاء أنك تقوم بتقييم الليل، من أسباب الشفاء. عايز أقول لك أن دلوقتي الكفار بيعملوا رياضة في الوقت ده، بعض سبحان الله العلماء وجدوا أن هذا الأمر سبحان الله أنه وقت يعودوا من غيومه ويعملوا تدليك كده في إيديهم، تدليك في أطراف في أصابعهم، نفس اللي احنا بنعمله في الوضوء في هذا الوقت اللي هو وقت الصحراء، فيكونوا ويعملوا رياضة علشان ما يجيلهمش اللي هي الايه اللي هي السكتات القلبية وكذا وكذا، اللي احنا هم بيقولوا عليه رياضة، احنا بنقول عليه عبادة، بنقول عليه قيام ليل، بنقول عليه تعبد إلى الله، بنقول أفضل الأوقات، أفضل صلاة بعد المكتوبة هي قيام الليل. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني إياك بعد ما تسمع الحديث ذا المتفق عليه أن أنت تسيب قيام الليل، ولو جدا جدا أو قليل جدا. هنا يقول أيضا قال سالم بن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد يفتكر كده بنتي هو بيقوم يصلي أو يمن عليه ربي بهذا الفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وصحه الألباني: سبحان الله، في الجنة غرف يرى ظاهر من باطن. يعني احنا نقول شايفين كده ان شاء الله ما ندخل الجنة سويا يا رب، نأمل في ذلك. طريق الغرف من فوق كده كما ترى عليك الكوكب والدريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرفة يرى غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ هل للنبيين؟ هل للصديقين؟ هل للدرجات؟ من هذه؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. اللهم اجعلنا. حاجات بسيطة، ديننا جميل، عزة، بس لو اعتزينا بي على فكرة، بس لو اعتزينا بي كنا عندنا عزة كده، كنت وانت في دايما تكون عندك عزة بدينك، ما يعني ما تخضيش في الباطل وانت عندك الدين ربنا أعزك بيه وأكرمك بيه، ما تدخليش في الباطل وانت ربنا كرمك وجعل هذا الدين لك تكريما، ما تدخليش في الباطل وانت سبحان الله ربنا من عليك بأبوين مسلمين طلعت الايدي، إن الدين عند الله الإسلام كما قال ربي، وانت في بيتك الإسلام، احمدي ربنا على النعمة دي. وإياك أن أنت سبحان الله بقى تخوضي بالباطل، وأنت ربنا من عليك بالحق، إياك أن تكوني إماعة، إياك أن تتشبهي بقوم لست منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبائي، أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت. كلنا يا أحبائي، شوفي قاعدين احنا نضحك، ويعني زي ما كده بيقول كده في حديث جمع في الحديث كده ايه، ندخل بيوتنا نضحك اهلنا زوجتنا اولادنا، عيش ما شئت، عيش ما شئت، واحبب من شئت، من شئت، عيش ما شئت فانك ميت. كل بص كده لحاجاتك وبيتك وكل دنياك اللي عندك دي، قول يا قريبا جدا، ده مش تشاؤم على فكرة يا بناتي، أبدا أبدا. أكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت، بس على فكرة يذكر موت ويعمل، مش يذكر موت ويقعد يعيط عشان هيموت، لا ما يعيطش حبايب، ما تعيطيش، بتعيطي ليه؟ ما انت هتموتي، هتموتي إن شاء الله بإذن الله، كلنا هنموت، ما حدش فينا عايش، بس هتقعدي بتعيطي ليه؟ أصل حاسة هموت وأنا موت، ما انت هتموتي، ما يعني هتموتي إن شاء الله، بس يا ترى الموت اللي انت حسيتي بيه ده عمل فيكي ايه؟ طيب هو ما بيعملش شيء، ما بيأثرش، ما بيزيدش. المفروض ان انت لما تتأثري كده بالموت يا حبيبة قلبي تجري تقول يا ده انا عايزة بقى اقفل نفسي قبل ما اخلص. سبحانك يا رب العالمين. امبارح بالامس واحدة بتكلمني في تويتر وذكرني من اختي ليا في الله، ماتت اختي في الله دي ربنا يرحمها رحمة واسعة، لكن كانت عارفة ان الموت حق، عملت جدا الله يرحمها رحمة واسعة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. فالأخت اللي بتكلمني امبارح دي بتتذكرني بتقولي فاكرة فلانة؟ قلت لها طبعا ما بنساهاش أبدا أبدا، لا أنساها بدعائي قبل أن أدعو لنفسي. فقالت تصوري إن آخر مرة جت لي البيت، جت لها البيت، جت لأختنا التانية دي البيت، قالت لها يلا بقى شد حيلك استثمريني بقى في الحاجات اللي أنا ممكن أعملها لك في بيتك كده قبل ما هموت بقى، بتقولها ما منتهى البساطة وبتقولها بصدق. يعني استثمريني، أساعدك في أي حاجة كده في البيت، أعملها لك، أساعدك في حاجة قبل بقى ما الموت بقى، يعني استثمريني، مش بقى قاعدة حط إيدها وحط نائدها على خدها وقاعدة تعيط وميتة من العياط عشان هتموت. ليه حسيت إن روح امبارح راحت وكانت هتروح؟ ما هتروح، هتموت فعلا. بس طب عملت إيه النهاردة بقى بعد ما حكيت روحك هتروح امبارح؟ زدت إيه بقى؟ عيدت ربنا على إيه؟ قلت يا ربي اديتني مهلة، والله لهرجع بقى بقى بني أدمة وستيدي بنتي بني أدمة ما شاء الله لقوتك، بس هرجع بقى بقى بصراحة يعني بقى، ولو شفت مني ولو لو رأيت من نفسي الضعف كذا وكذا. نعود مرة ثانية، ولذلك كنا نقول سبحان الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربي أسأل ربي حسن الخاتمة يا أحبائي. هنا أتاني جبريل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارقه. أنت فرقة بيتك وإن كان جميل ولا مش جميل، ومفرقة متاعه الزايل، ومفرقة أولادك، ومفرقة أحبائك، ومفرقة زوجك، وقد يكون العكس، بس أنت مفرقة لأن هذا سنة الله في أرضه، حكم ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت فإنك مجزي مجزى به. أهو يعني العمل أهم حاجة، أهو يعني بيقول له عيش اللي أنت عيش زي ما أنت ما تعيش كما ربي يريد لك، هتموت. وأحب من شئت، حب اللي أنت تحبه وعلى من أنت هتفارقه. ما تعريش بقى تعيطي تعيطي لي عشان أنا هسيب ولادي وعشان ولادي هيسبوني، هيسبوك هيسبوك وهينسبون، كلنا هنسيب بعضنا، ما حدش فينا يمسك في التاني أبدا، مش هنمسك في بعضنا. هذا حال الدنيا وهذه سنة ربي في أرضه سبحانه وتعالى. لكن بيقول له بقى التالتة إيه؟ من يحيي بناتي وعمل ما شئت فإنك مجزى به، هتجازى على عملك. وعلم أن شرف المؤمن، جاب له بقى الحاجات اللي هي تنفعه فعلا بقى، مش الأولى دي، مش الأولى دي، الأولى دي أمر الدنيا ده منتهي. وعمل ما شئت فإنك تجازى على اللي عليه كثير أو قليل، من عمل خيرا كل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما قال يا ربي سبحانه وتعالى. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، قيامه بالليل، وعزته إنك تستغني عن الناس، إنك دايما تبقى قاعدة مع نفسك يا رب حبني لأي إنسان أيا كان ذلك الإنسان حبيبي، أيا كان ذلك الإنسان أقرب إلي من نفسي، لكن قول يا رب ما تحوجني إلا إليك فقط، يا رب أغنيني بك وحدك عمن سواك، يا رب اجعلني أغنى الخلق بك عمن سواك. هو ده الغنى، الغنى ما تشوفي نفسك إن أنت فقيرة جدا لله، فلا يكلك لنفسك طرفة عين، فلا تظني إن أنت ممكن تتكلي على أي حد في الدنيا، تأكل على من فقط سبحانه وتعالى. إياك تظني مهما كان لك حبيب في الدنيا إن أنت سبحان الله ممكن هذا الحبيب هامل، لأن البشر طبيعته هامل. لو في مرة سبحان الله تحمل المسؤولية والثانية والثالثة والرابعة، هيجي في مرة هيقول إيه؟ حتى لو ما قالهاش بلسانه هيقولها داخله. ولذلك سلي ربك ألا يحويك لغيره، سلي ربك، وإن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى إذا كان عندك ثقة في الله عز وجل كوني على ثقة إنه لن يحوجك إلى ربي سبحانه الذي ناصيته بيد الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وعزه استغناء، وعزك في استغنائك عن الناس. وكما جاء في الحديث الذي حسنه المنذري والألباني، جاء في الحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام في عباد الرحمن، من قام بعشر آيات لم يقدم من الغافلين. عشرة بس، كل ليلة تصلي عشرة بس، ما أسهلها. يعني اللي بيفرط في قيام الليل، وهي القيام يبتدي من ممكن يبقى من يتكتب إن هو لم يكتب من الغافلين، بس وانت واقفة الله نيتك جوه أنا بصلي القيام، قلبك أنا بصلي القيام. ولو كنت هتصلي بعشر آيات، عشر آيات يعني هتقرأي إيه؟ أن يسير بفضل الله عز وجل. ومن قام بمائة آية كتب أكثر من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قنطرين، انت عارفين القنطر ده ايه؟ لهم زي جبل أحد من الحسنات مثلا، هم الذين لهم قنطار من الأجر، حاجة يعني عدد. اللهم ارزقنا. ولذلك قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلينا يحث المؤمن والذين هم في قيام الليل لله سبحانه وتعالى، يحث المسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة صلاة الليل بعد الفريضة. شوف الناس بقى في الوقت ده بيعملوا ايه، قسموا وقتهم لايه بقى؟ انتوا عارفين قسموا وقتهم ليه في الوقت ده، اللي هو وقت السحر ده بقى، يبقى جاي لك تبقى من المقنطرين، يا من القانتين، يا من الذاكرين، لم تكتب من الغافلين، يعني كتبتي من الذاكرين. وبعد ده كله تقولي لا ما في حاجات تانية بالنسبه له ايه ممكن يعني يشوفها او يسمعها او كذا او كذا. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، انظروا، ضحك الله إلى المتهجدين بالليل. ففي الحديث ثلاثة، وحبهم ربي حبهم الله واضحك ليهم ويستبشر بهم. من هم؟ والذي له امرأة حسناء حسناء حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقد. واحد عنده مزوجة حسنة جميلة ويروح ناطر للغطا، وكذلك المرأة إذا استيقظ، الحديث الصحيح، إذا استيقظ رجل من الليل وأيقظ أهله وصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رجل يشيل أو يشيل الغطا والمرأة كذلك، لأنه في حاجة أغلى، أغلى عنده من هذه الزوجة وأغلى عنده من هذا الزوج، إنه يقف يناجي ربي. ولا يبارك لك في حياتك إلا إذا أمتي عرفتي حق الله. إياك تظن أن أنت لما يكون عندك أسرة ولا بيت ولا أهل ولا ولد ولا زوج إن هيبارك لك إذا أنت منشغل بيهم عن الله، كيف يبارك وأنت منشغل بيهم عن الله؟ لكن لو عايز يبارك فيهم انشغلي بالله عز وجل ينشغل بك كل شيء. هنا قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر ربي سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال ربي في كتابه ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوفوا انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي. وكان قد غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن كان يقوم للصلاة، لأن القيام للصلاة في قيام الليل لها سعادة لا يدنيها سعادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له لما تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. يعني قيام الليل إنك واقفة تشكري ربنا على النعم اللي أعطيها لك. طب أنت ما تصليش قيام الليل ليه؟ مش يعني مش عايزة تشكري ولا إيه في ولذلك هذا يدل على أن الشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم عبودية لله على وجهه الأكمل مع ما كان عليه من نشر العقيدة وتعليم المسلمين والقيام بحقوق الأهل والذرية، إنما هذا لا ينسي أبدا من قيام الليل. لذلك سبحان الله أحبائي نقول، يقول ابن رواحة وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قيام الليل يتلو كتابه إذا انشق، يعني يقول لك إيه إذا جاء القمر يعني النهار، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع، ثم قرأ النساء فقرأها، ثم افتتح بآل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيطيل في الصلاة، كان يطيل في الصلاة ويتدبر في الصلاة. وكيف كان زوجاته في قيام الليل أيضا، تروي عن ذلك، يعني تقول يكون عطاء دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الله بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني تركيني أتعبد لربي، قالت والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال عليه يصلي كل هذا الوقت يؤذن أو يؤذن بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي الآيات؟ خواتيم سورة إيه؟ ألم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. من هم أولو الألباب؟ ما بيفطروش أبدا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا شوفي الدعاء، دعاء بقى ربنا ربنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له الله، اللهم اجعلنا ممن ندعو فاستجب له الدعاء يا رب العالمين. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي في ثمرات قيام الليل بهذه الآيات التي نقرأها من ثمراته دعوة تستجاب. يمكن وانت أيما تقيم الليل دعوة تستجاب، أو ذنب يغفر، أو مسألة في حياتك تقضى، أو زيادة في الإيمان، أو تلذذ بالخشوع للرحمن والناس كده نايمة كلها، وتحصيل للسكينة ونيل للطمأنينة واكتساب للحسنات ورفع للدرجات وظفر بالنضارة والمهابة وطرد للأجواء من الأكساب، وكل ذلك قليل بالنسبة لكثير في فضل أن يقيم الإنسان الليل. ولذلك من منا مستغن عن مغفرة الذنوب؟ في حد فينا مستغني؟ أبدا. من منا لا يحتاج إلى رحمته؟ من منا يزهد في هذه الثمرات وهذا الفضل من الفضائل علينا في ظلمات الليل البهيم؟ اللهم ارزقنا حلاوة المناجاة. التوجيهات النبوية تحض على هذا الأمر اللي هي على نيل الخير هذا. فقيل سبحان الله يا جماعة يا بناتي في عن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة فكن. يعني بقول لك إيه أفضل وقت في القيام؟ إنك الوقت الأخير ده اللي هو قبل الفجر ده، الوقت الأخير كوني مستيقظة، تكون صلاتك، تكون استغفارك، يكون دعائك أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون ربك منك في هذا الوقت في جوف الليل الآخر اللي هو في إيه؟ آخر الليل يعني. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الليلة في هذا الوقت فكن منهم أيضا. قيل أيضا عن أبي همامة الباهلي رضي الله عنه قال قيل رسول الله أي الدعاء أسمع؟ أكثر الدعاء يسمع يقبل متى؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. وقيل أيضا في الحديث كما عرفنا الحديث كلنا نعرفه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. من منا لا يحتاج ابنتي؟ مين فينا ما عندوش شيء عايز يسأل أو يتمنى أن يغفر ذنبه أو يتمنى أن يرفع كربه؟ من منا لا يحتاج دعوة أو يسأل ربي مغفرة لذنبه أو يسأل ربي من الله عون من الله سبحانه وتعالى؟ فياذا نقول سبحان الله، يقول ربي يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة يقترب منا ويعرض علينا رحمته واستجابته وعطفه ومودته وينادينا هل من سائل؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ فنقول يا أيها المكروه في ثلث الليل الأخير قم واسعى لعل الله يفرج همك وأن المهموم ويكشف غمك، وأقول أنا الفقير إليك يا ربي ولا أغنى منك بالله سبحانه، لا أحد أغنى منك بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول يا صاحب الذنب قد جاءتك فرصة للاستغفار للمغفرة تعرض كل ليلة بل هي أمامك كل حين، ولكنها ثلث الليل الأخير الآخر أقرب إليك وتظف. ونقول بيد الله سبحانه وتعالى مبسوطة في كل وقت، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم مغفرة من الذنوب. ونقول يا صاحب النعمة، إذا كنت أنت صاحب الذنب أقبل في هذا الوقت. يا صاحب النعمة، انظر كده حولك، شوف النعمة اللي حواليك الكثيرة. يا صاحب النعمة أقبل على ربك بالليل وأدي حق الشكر لله سبحانه وتعالى، فإن أنسب أو وقت قيام الليل أنسب أوقات الشكر لله سبحانه وتعالى. وهل الشكر إلا حفظا للنعمة وزيادة للنعمة؟ تأمل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهناك أسباب تعين على قيام الليل إذا كان الإنسان لا يجد نفسه يقيم الليل أو يشق عليه هذا الأمر. ما هي الأسباب التي تعين على التهجد وقيام الليل؟ ما هي الأسباب التي تعينك أن تكوني من المتهجلين أو الذين يقومون في السحر؟ السبب الأول، يعني هناك أسباب ظاهرة وهناك أسباب باطنة. الأسباب الظاهرة أولها قلة الطعام قبل النوم وقلة الاستكثار من ذلك، كما جاء في الحديث هنا. يعني سبحان الله يا جماعة، لما يجي الإنسان ينظر في قلة الطعام، لأن الشيطان لما الإنسان كل ما يشبع يحصل يعمل إيه؟ يعمل له تخمة، يجي له تخمة ويضيق بقى عليه الإيه؟ النفس، وينام مش هيقيم. وكذلك سبحان الله، يعني قيل يقال وهب بن منبه قال إيه: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. شوفوا سبحان الله، لماذا قال وهب في ذلك: ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام، يأكل وينام. فمن أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، خسر كثيرا يوم القيامة. من أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، خسر كثيرا يوم القيامة. إذن النقطة الأولى اللي هي كثرة الأكل والنوم بعدها. الثانية الاقتصاد في الكد نهارا، يعني التعب، تعب الإنسان نفسه بالنهار في الأعمال التي يعيا تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب، ذلك سبحان الله يكون مجلبة للنوم. يجي الإنسان وقت الوقت ده يجي له النوم، فعليه بالاعتدال في الأعمال، وأن يتجنب فضول الكلام وفضول المخالطة حتى لا يتشتت عليه قلبه. يبقى الإنسان لما يجي يتعب نفسه بالنهار كيف يقوم بالليل؟ هيبقى مجهد، كيف يقوم بالليل؟ وأما الثالثة فهي الاستعانة بالقيلولة نهارا، فإنها سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ولذلك قيل سبحان الله في النقطة الرابعة: ترك المعاصي، من الأشياء التي تعين على قيام الليل ترك المعاصي، كما قيل: قيدتنا خطايانا، كما قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد إني أبيت معافى، صحتي كويسة، وأحب قيام الليل، وعد طهوري، بحضر الماء اللي هتوضى بيها، فما بالي لا أقوم، بمشي لي قيام الليل. فقال: ذنوبك قيدتك. أي الذنوب بتقيدنا في الطاعة يا جماعة، لما تيجي تلاقي نفسك متأيدة في الطاعة يحتاج الإنسان لمجاهدة. أي طاعة يحتاج لمجاهدة في البداية، لأن الشيطان يقيدك في أي طاعة، أي طاعة. إذا الشيطان وجدك مقبل على طاعة يملأ ديك شغل، يشغلك، يخليك دايما منشغلة بأي شيء، بأي شيء، بالفكر، باللسان، بالفكر يعني بالعقل، يشغل عقلك بأي شيء، يشغل لسانك بالكلام، يشغل عينيك بالنظر لشيء، يشغلك الشيطان بأي طريق عشان يصدك عن إيه؟ عن السبيل، والعياذ بالله. ولذلك المفروض إن المعاصي الإنسان ينقاد ويترك المسألة، واللي بسبب يكون ترك المسألة سببها ومن؟ الشيطان. قيدتك أو ترك المعاصي أو أمر المعاصي، ترك المعاصي حتى تقيم الليل، فقد قيدتنا خطايانا، كما قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد إني أبيت معافى وعندي كل شيء، لماذا لا أقوم الليل؟ ليه ما بعملش الطاعة دي؟ فقال: ذنوبك قيدتك. السبب كده الذنوب حاجز بينك وبين من؟ بينها وبين الله عز وجل. ولذلك يقول الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر. اللهم سلم. حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل: وما هو؟ قال: رأيت رجل يبكي فقلت في نفسي: هذا مرائن. في نفسه، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. حرم الطاعة وهذا الفضيل. يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل، كانش عندك قدرة على قيام الليل، ممكن يكون إنسان مريض ما عندهش قدرة على قيام الليل، يبقى برضه من عند الله عز وجل، ما عندهش قدرة على صيام النهار، لأن ده مريض برضه، رب الله ليس على المريض إيه؟ لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي البطل يعني بهي ولا هو يعني قوة قد كده مش قد كده يعني خبط الحيطة لو خبطت الحيطة ممكن يعني إيه لكن ما بتصومش وبتقيمش فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطاياك كما جاء الفضل أو كما قال اللهم لا تحرمنا. وقيل للحسن أيضا عجزنا عن قيام الليل قال قيادتكم خطاياكم إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم. مين بقى اللي يخلو بهم؟ قال إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم من يصدق في ولادهم. فاهمين معنى الكلام الجميل ده؟ أقوله لكم. هو قيل الحسن عجزنا عن قيام الليل قال لهم قيادتكم خطاياكم إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يستدعي من يخلو به في هذا الوقت أو يسمح من يخلو به في هذا الوقت من يصدق في وده ومعاملته لله. فهمتوها ولا لا يا بنات؟ لا يعني ربنا بيفتح الباب ده لمين؟ للصادق مع الله. يوم يفتح له باب الطاعة هو صادق يفتح له باب الطاعة فيفتح له الملوك يفتح هذا الباب للخلوة. لأنك لما تسقيمي الليل بتقتلي مع من؟ حد شايفك. فهو فيها ولذلك للذي يفتح ذلك للذي يصدق في ولاده ومعاملتهم. فأما من كان من أهل مخالفتهم فلا يرضونه لذلك. بيقولك الملوك لو هنا بيقول هنا على الملوك هيقرب منه مين؟ اللي بيبقى قريب من وده وصفيه. وكيف بملك الملوك؟ من يقرب؟ يقرب من؟ اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. اسألي ربي أن يرزقنا الصدق حتى يقربك من الله عز وجل. ولذلك نقول والنقطة التي تلي ذلك في التي تعينك وأنا أقول على هذا قيام الليل وفي أي طاعة وفي أي طاعة اصدقي مع الله يفتح لك أبواب. اصدقي كوني صادقة. الصدق مش باللسان فقط لا الصدق بالعمل من غير ما تتكلمي عملك يصدق. النقطة الخامسة التي تعينك على قيام الليل طيب المطعم وأكل الحلال والابتعاد عن الحرام. فكل من أكل أكل حرام منعته قيام من طاعة طبعا. وإن العبد لا يأكل أكل فيحرم قيام الليل سنة لأنه لم يتجنب أكل الشبهات. وقال سهل عن عبد الله التستري من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. من اللي يفتح له؟ شوفي شاء أو أبى يأخذ بناصيته بطاعته. وقال إبراهيم ابن أدهم أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. أطب المطعم ربنا سبحانه وتعالى يسر كل طعام. وأما الأسباب الباطنة الميسرة لقيام الليل فأولها الإخلاص. إنك تخلصي لله عز وجل عشان تكوني من عباد الرحمن اللي وصفه في الصفة الثانية دي. فإذا قمت لله فلا يكون في قلبك إلا الله مش شايف حد. أنت قائمة لله عز وجل وعلى قدر نيتك تنالي رحمته على قدر نيتك الخالصة لله تتنزل عليك الرحمات من الله عز وجل. النقطة الثانية من الأسباب الباطنة اللي تعينك على هذا القيام أو هذه العبادة أو أي عبادة أنا أقول هذا كان قيام الليل لكن وحتى أي عبادة من عبادات تقربك إلى الله عز وجل. النقطة الثانية معرفة مدى الأنس أو التلذذ بالتهجد. قال أبو سليمان الداراني لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال ثابت البناني ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. عنده ساعة للقاء. شوفي بقى تخيلي بقى أنت ما كنت رايحة تقابلي واحدة حبيبتك صاحبتك ما شفتهاش أو نفسك تشوفيها أو نفسك تتكلمي معاها ونفسك تسري إليها وعارفة إن هي أختك صاحبتك حبيبتك المخلصة ليك بتبقي متعجلة إن تشوفيها ولا لأ؟ فكيف بملك الملوك؟ فكيف بالملك اللي كل اللي نصيتنا جميعا بيده وانت قاعدة تسري له ما في قلبك وانت قاعدة سائلة كده بتقولي له لا يمكن تقدري تقولي لحد لا يمكن تقدري تقولي اللي انت بتسري لربك وجبهتك على الأرض لأحد إلا لله ولا يمل بل على العكس يحب عبده النحوح. اطلبي اسألي اسألي ما شئتي. تخيلي بقى لما أكون واحدة مثلا سبحان الله أم كده حنونة أو أخت حنونة تقول لك اللي أنت عايزة يقولك اللي أنت تقول تأمري بي كذا تأمري لها مكان في قلبك. كيف الكلمة جميلة، كلمة جميلة. كيف إذا الذي كيف فكيف بالذي ليس كمثله شيء ويملك، هذه لا تملك لكن الذي يملك هو من؟ فيقول لك اسألي. من يسأل؟ من يستغفر؟ من يتوب؟ يا ربي كم قصرنا في حق الله يا زوجي. نقول سبحان الله يا أحبائي، من الأشياء الباطنة التي تعين الإنسان على أي عبادة، أقول أي عبادة ليست فقط عبادة قيام الليل، علمك بمدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة القيام والاجتهاد فيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. مجرد إحساسك بأنك كنت بتصلي كده يا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه العبادة ويقيم هذه العبادة. فحرصي على ما كان يحرص عليه، عليكم بسنتي. النهاردة على فكرة كام يا بنات في الشهر؟ النهاردة كام؟ 42. وفي النهاردة 31 مش كده؟ إياكم والتشبه. لا أقول لكم إياكم، إياكم يا حبايبي. سنة النبي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس من النبي صلى الله، من كانت حريصة أنها قريبة من رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تعض على دينها كده بالنواجذ، تسير على سنة النبي. أكثر الناس أقرب الناس شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من لمعرفة سنته اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي سيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسير مع كل مع كل اللي يعمل حاجة تعمل زيه وبتاع، هي كده تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة ثانية يا أحبائي في هذا الأمر، علمك بمدى حرص رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، وقد غفر له ربي ما ذنبه. أنهم النقطة الرابعة أنهم على نية القيام للتهجد ليكتب لك، هتنامي وانت نايمة إن شاء الله بإذن الله حريصة أن تظبطي منبهك، لأن هتقولي بس أصحى وقت ما أصحى. لا لا، أنت لو كنت جاي لك سفر ولا جاي لك قطر ولا جاي لك فسحة، بعض الناس لما كنا رايحين، في ناس بحب مثلا هتقول هتروح مثلا هتروح مكان، هتحرص على الظبط المنبه والساعة، هتحرص على الساعة. انت ما تحرصيش على الساعه تظبطيها لقيام ربك، كيف يكون ذلك؟ انهم على نيه القيام للتهجد يكتب لك هذه النيه، وانهم على طهاره على الجانب الايمن والمواظبه على اذكار النوم. واما النقطه الخامسه من الامور الباطنه التي تعينك على هذه العباده، سؤال ربي ودعاء ربي ان يمن عليك بالقيام، ان لهم اللهم يعني سبحان الله نقول يعني ولو بالقليل، ولو بالقليل، لكن المهم ان انت ايه تعاني على ذلك، لأن الإنسان ممكن يكون باليسير من النوم يرزقنا طاعة. تقولي كده اللهم ارزقنا سهرا في طاعتك. فاكرين رمضان كنت بترزقي إيه؟ اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من السعداء واسعدنا فيه بما نحب. يا رب هو أعلم ما الذي يسعدنا في هذا الشهر. يا رب لنا جميعا يعطي كل من أسئلة أن يكون الإنسان سبحان الله بالنوم اليسير، بالنوم اليسير لكن يسعدك بالسهر في طاعته، تبقى سهرانة وعينيك لكن سعيدة. سعيدة ليه طيب؟ سعيدة بالسهر لطاعته، ده شرف المؤمن. تبقى حاسة أنك سعيدة مع أنك سبحان الله مش يعني، ورغم من ذلك ممكن تروح تشوف السرير وتقولي سبحان الله راحة الجنة، فراش الجنة أجمل منك بكثير جدا. أنس بالله، هو الأنس بالله، ولذلك نقول سبحان الله. إزاي يعرف الإنسان الأنس بالله ويترك؟ هذا أعظم شيء. إزاي يعرف الإنسان الأنس بالله؟ بيكون بطاعته، طاعة الله. لا يأتنس الإنسان الإئتناس بالناس ناس، إنما الإئتناس بالله حاجة تدوم كده سعادة. تقتني بالله عز وجل، تأتنس بالله عز وجل. إذن النقطة التي أصدر أيضا تعينك على اللي هو قيام الليل أو أي طاعة، علمك أنت إيه من الصحابة اللي كانوا بيجتهدوا والسلف الصالح، أنت إيه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزة تبقي مع أمهات المؤمنين، ما تتمنيش تبقي معهم، مش تتمني إن هم دول أسوة حسنة، أسوة حسنة، من أسوتك الحسنة؟ نتأسى بيهم، هم دول نتأسى بيهم، إن سبحان الله مدى اجتهادهم في الطاعة وفي العبادة، وكمان ما كانتش فتحت لهم الدنيا، إحنا مرتاحين، البيوت ما شاء الله دلوقتي بقت مقفولة علينا محكمة، ولو عايزة تحطي كده إن شاء الله ربي البسي 10 أسواق فوق بعضك علشان تقومي تصلي أو تبتهلي أو كده، لكن هم كان عندهم 10 أسواق ولا فتحت لهم الدنيا كما فتحت لنا؟ الفرق، الفرق في القلوب، الفرق في القلوب، الفرق الذي يكون بين شخص وشخص القلب، حرص الإنسان بقلبه على الطاعة يبتهل عليها مهما كانت تعبه أو مهما تعب فيها، والتاني برضه نفسه لكن ما بيتقدمش، ليه؟ لازم ينظر إلى قلبه، ياخد الأمر بإيه؟ بقوة وجدية. الفرق في الجدية، الفرق في الجدية، الفرق في الهمة، الفرق في التفريط، الفرق إن الإنسان مش مجرد الأمل باللسان، لا أبدا، الصدق من القلب بالجنان، إن تسأل ربي بصدق، يا ربي بصدق بصدق تبقى سهلة، ومش بس سبحان الله. طب أنا ممكن جدا أروح أرمي مثلا نفسي بالبحر ولا أنا متوكلة على الله عز وجل، يا ربي ما تغرقنيش وأنا برمي نفسي بالبحر، أنت ما بتعرفيش تعومي هتغرق، طب أعمل إيه؟ لا خلي بالأسباب بقى عشان ما تغرقيش، خلي بالأسباب، البسي طوق هو طوق نجاة، مش لازم ترمي نفسك في البحر، بس خلي بالأسباب. إذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ جهاد، أخذ بالأسباب. النقطة التي تعينك على الطاعة علمك بمدى اجتهاد الصحابة والسلف في قيام الليل أو في أي طاعة، أو في أي طاعة. النقطة التي تلي ذلك علمك أن الشيطان يوسوس لك ويحاول من منعك من أي طاعة. كوني على ثقة، كوني على ثقة إن الشيطان يحجب بينك كده وبين الطاعة. ليه تعرفي؟ لأن إذا حجبك عن الطاعة تفرغ لك، بقيت عنده كده زي الكورة بيلعب بيك، لكن لو تفرغتي لله عز وجل مش بيقدر عليك. متى يقدر عليك الشيطان؟ إذا اديتله فرصة دخل منها، عشان في أبواب كتير جدا جدا ممكن يدخل منها. أنت سد الأبواب، سد الأبواب بإيه؟ سد الأبواب إن أنت قفل الباب ده لله، وقفل الباب ده لله، وقفل الباب ده لله، إذا مخليه كل الأبواب لمين؟ لله. هو لقى الباب ده مفتوح يدخل منه، والباب التاني والباب التالت. ولذلك علمك أن الشيطان يوسوس لك ويحاول منعك من القيام بأي طاعة، كوني على ثقة. إذا لقيتي نفسك فشلت في طاعة أعلمي مش أنت اللي فشلت، الشيطان اللي عانك على الفشل، لكن لو أنت قوية استعنتي بالله عز وجل وخالفت الشيطان وافتكرتي إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك يحاول منعك من القيام، فكيف تطيعه وكيف تطيع عدو؟ وقال ربي لك فاتخذوه عدوا، اتخذتيهوش عدو، انت استسلمتي للشيطان، استسلمتي تماما للشيطان. واللي قالك على الشيطان مثلا، قالك على الشيطان دي الطاعة دي انت مش هتعرفي تعمليها، خلاص انت ما تعرفيش تعمليها، صدقتي الشيطان، واللي بيقولك الكلام ده الشيطان بيوسوس في راسك كده، لا تقدري تعملي الطاعة دي بإذن ربي، بإذن ربي تقدري تعملي الطاعة دي لو كان عندك همة وقوة واستعانة بالله واستعاذة من الشيطان، وعلمتي ان انت لازم تخالفي. عشان كده بيقول لك اي طاعه ايا كان، احنا بنتكلم دلوقتي عن طاعه قيام الليل، لكن هو في اي طاعه لا يصدق عن اي طاعه الا الشيطان. عشان كده هو اتخذوه عدوا كما امر ربي، فاحنا اتخذناه صديقا. النقطه التي تلي ذلك من الاسباب اللي هي الباطنه التي تعين الانسان على حب الطاعه وحب القيام الليل، وضع الانسان الجنه والنار نصب عينيه. الصحابه كانوا كده يا بناتي، الصحابة لما كانوا سبحان الله يعني يتخول من النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة، كانوا يروا النار كأنها إيه، شايفين زقومها وشايفين نارها وشايفين سلاسلها، وكأن الواحد فيهم في ركن من النار مستشعر، مستشعر إيه، حرارتها وشدتها وزقومها وسلاسلها، وإنها مؤصدة، مؤصدة يعني أنتوا عارفة لما تيجي الآلة تقولك عليهم إيه مؤصدة في عمل إيه، تحس ان النار دي طبعا الواحد اكيد كل ذلك كل ما نتخيله اكبر بكتير مما نتخيله على الحقيقه، لكن سبحان الله تحسي، تخيلي انك انت في اوضه مقفوله، نسال رب العفو والعافيه يا رب العالمين، وعليكي الباب مقصد، مقصد مقفول من بره، ها محكم الغلق، ونسال رب العفو والعافيه، وكل فيها النار اللي هي النار هذه النار عليهم مقصده، وفي العمد عليهم مقفوله بالايه، مش قادرين يخرجوا من بابها. ده بمسائل في الدنيا، انما النار دي حاجه تانية. اسال ربي العفو والعافيه. والله احب الى طاقه لنا عليه، والله لا نقوى عليه، والله لا نقوى، والله لا نقوى عليه. والله عندما يرى يا رب نجينا منها، والله عندما يرى الانسان سبحانك يا رب العالمين اي شيء كده يقوله مثلا فيه هنا، مجرد ما بتسمعي اسال ربي ان ينجيني وينجيكم من هذا، مجرد ما بتيجي مثلا شوفي تقراي شيء كان في حريق في مسكن كذا كذا، والله ان قلبي بينفطر. وانا ما اعرفش الناس اللي هناك، وما اعرفش الناس اللي كان في اماكن، وما اعرفش الحريق فين، بس مجرد ما بحاول يا نار من كام نار دي في الاخره، يا رب نجينا نجينا يا رب نجينا. السنة تكاد تميز من الغيظ، وضع الجنة والنار. وبعدين بعد كده شوفي ناس تانيين بقى ربنا من عليهم بالجنة، وتعبوا شوية في الدنيا وبعد كده ربنا من عليهم بالجنة، وتتمني ان انت كنت تبقوا في صحبتهم في الجنة. يا رب تجمعني معهم في الجنة، ومع أمهاتنا وأبائنا وأخواتنا وأحبائنا، كل من أحبنا في الله وكل من أحببناه في الله. اللهم حرر رحمنا وبشرنا على النار يا رب العالمين، وادخلنا جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا رب العالمين. إذا وضع الجنة والنار نصب عينيك، النقطة التي تلي ذلك بناتي وهي التاسعة، ما الذي يعينك على القيام؟ وأقول وفي كل الطاعات، يمكن إن كان هذا الحديث عن القيام في الأشياء الباطنة دي إخلاص وكذا، لكن أقول لأي طاعة من الطاعات افتقدتيها أو ظننتي أو سول لك الشيطان إنك أنت مش هتقدري تعمل الطاعة دي، لا تعمليها بإذن الله. ليه؟ حطي النقاط دي قدام عينيك. النقطة التاسعة الزهد في الدنيا. دنيا مين؟ دنيا الزايلة دي، مهما كبرت ومهما انتفخت ومهما اديتك ومهما كنتي ومهما ومهما، أقول لك إيه يا حبيبتي في الله؟ أقول لك إننا لا نملك شيء. الزهد في الدنيا من الأشياء تقعدي تفكري كده تقولي لا دي نكد بقى، تقعد كل شوية تجيب لنا أنا عليا، يعني هتقعد تقول عليا كده دي كل شوية نكد بقى، كل شوية تقول إيه دي الوقت الباقي بقى. والله بسيط، والله بسيط، والله بسيط. وأين أحبائنا؟ فين الناس اللي كنا بنحبهم؟ كتير من أحبائنا يعني، والباقين إن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية، لكن هم فين؟ سبقونا يعني. الموت لا، الموت سبحان الله لا يمر منه أحد، لأنه كل من عليها فان خلاص، ده الأمر ده لا فيه. إذن الزهد في الدنيا، مش الزهد في الدنيا. بعض الناس بتفهم الزهد من الدنيا إن هي تعمل إيه؟ تمشي لابسة مقطع وتقعد تعيط على نفسها لحد ما تنتظر الموت لا لا، الزهد في الدنيا إنك تعرفي إيه؟ تعرفي أنت فين في الدنيا؟ إن أنت خارجة منها، يعني ما تفرحيش بكنبة ولا بكرسي ولا بزينة ولا بدنيا ولا ببلط ولا مش عارف ايه ولا لا لا لا لا لا لا، ده فرح العيال الأطفال بلعب الأطفال، لكن الكبير يفرح. فبذلك فالإيه؟ فالإفرح هو خير من يجمعون. وكثرة ذكر الموت، الأشياء كثرة ذكر الموت، لأن ذكر الموت كثيرا، ذكر الموت ما تبقيش نكد على اللي حواليك بقى، خلي بالك يعني، عشان ما تبقاش بقى مثلا اللي معاك، لو معاك حد بقى كل شويه تقول ايه انا هموت خلاص انا هموت، يقوم بقى اللي يعني اللي معاك وسبحان الله يعني انت هتموتي، يبقى العمليه فيها نكد النهارده لا، يعني خليها في قلبك، خليها في نفسك، خليها في سرك. اما انت هتموتي فعلا اعملي بقى اسعديهم في اليومين اللي مش انت هتموتي الحمد لله ان شاء الله يعني باذن الله اسعديهم في اليومين اللي فاضلين لك في حياتك، لان اليومين دول قد يكونوا يوم او نص او عشرة، اسعديهم بقى، ما تقعديش تنكد عليهم كل شويه تقول لهم ايه كده، وان هم بقى يفتكروا ان انت هتنكد عليهم، لا اسعديهم في الايام اللي انت فاضله او باقيه في الايام الباقيه في حياتك، بس اعملي اسعديهم، بس اعملي يعني كوني على عمل صالح. ذكر الموت وقصر الامل، قصر الامل يعني ما يطولش املك قوي، الا لو كان انت بتعرفين بيطول الامل امتى، انا ان شاء الله باذن انت فيك مثلا تقول ايه ان شاء الله باذن الله، انا ناويه مثلا يعني خلال مثلا الايام الفتره دي كده كده كده هيبقى مثلا مراجعه كذا كذا كده مثلا من القران، او احفظ القران كذا، او اخذ ورد من القران كذا، عندك امل بكره وبعده صح؟ يبقى انت هتموتي ان شاء الله، يبقى انا هموت على الطريق، لكن انت قعدت طول الامل انا ان شاء الله باذن الله كمان مثلا ايه كان كده انه يبني مثلا مش عارف عماره او اشتري فيلا او اشتري عزبه او جميل، مش ما فيش حد ربنا ما حرمش ذلك، لكن خلي بالك الامر اطول اسرع بكتير جدا مما تتصورين. وهذا اسلوب النبويين في التربيه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا، المال والدنيا. وبيحكي كده عن الدنيا انها كانها ايه؟ عابر سبيل. كن في الدنيا كانك عابر سبيل، شجره استظلت ظلها ومشيت، يعني مش طويل، مش هتقعد كتير، انت مسافر، انت مسافر. ولذلك يعين ذلك على التربيه. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الامر: اذا ذهب ثلث الليل اخيف قال يا الناس اذكروا الله جاءت الرادفه. وان كان هذا الحديث من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. جاءت الرادفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه، يعني الموت حتى لو كان هذا الامر جاي ولا مش جاي، والقيامه جاي ولا مش جايه، نؤمن بذلك. ده من ضمن ايمانك، ده من اركان ايمانك حقا، ايمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير. اذا من ضمن اركان ايمانك عشان تكوني مؤمنه. ولذلك سبحان الله احبائي، لا بد الانسان من يقيم الليل ان يكون عنده اداب في ذلك، اخلاص لله وترك العجبه، ما يعجبش بنفسه قوي، لانه مهما عمل هو مقصر. فعبادة قيام الليل عبادة عنوانها وتاجها الإخلاص، لأنه محدش شايفك أبدا وانت بتقيمي. فعلى العبد أن يعلم عيوبه، عنده إيه من العيوب وآفاته، ويقر أنه مقصر، ويعلم ما يستحق من الله عز وجل من عبودية، وأنه أعجز ما يكون أن يوفي ربي حقه، ما بيقدرش يوفي ربي حقه. لذلك سبحان الله يقول يعني مطرف ابن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما، ندم على تقصيري، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجب. بعض الناس مثلا تقيم الليل تقوم تصبح معجبة بنفسها بقى، وتقعد تبقى فرحانة فرح، مثلا تفرح بالطاعة، بس كل الناس تعرف أنا قمت الليل، أنا قمت، أنا صمت امبارح، أنا طب شريكة لخبيئة بينك وبين ربنا. يعني مفروض سبحان الله، يعني قيل لمحمد بن واسع: نشأ شباب هناك، نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله. قال: بلى، ولكن أفسدهم العب. زي ما تيجي مثلا واحدة تقول أنا ملتزمة، معجبة بقى بعملها كده ومش عارف إيه، وتبص للواحدة تانية لسه مبتدأة كأنها بتبص لها من إيه، من علوم. إياك وهذا العلوم، وإياك والعجبة، وإياك والرياء. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، سبحان الله، يعني يدعونا هكذا كنت من قبل فمن الله عليه. طبعا مفروض الإنسان يرى سبحان الله إن هو ممكن يكون عمله قليل لكن فيه إخلاص، وعمله كتير لكن ما يكونش فيه إخلاص. النقطة الثانية في هدي رسول في قيام الليل: اتبعنا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم في القيام من إيه؟ التسوق، سواك لقيام الليل، غسل اليدين قبل غمسهما في إناء الوضوء، الحرص، الحرص على أذكار القيام، الحرص على أذكار القيام، والاستفتاح والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته. بداية قبل ما بيدخل في الصلاة كان ممكن النبي ينزل في السماء ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران كما ذكرنا. ومن فقه النبي أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أما يصحى كان ما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات التي في آخر آل عمران كما في الصحيحين، ويصلي مثنى مثنى ركعتين، ويستفتح بركعتين خفيفتين لسنته، ويصلي 11 ركعة، وجائز يردد الآية ويتدبرها، ويتعوذ عند ذكر النار، ويسأل الجنة عند ذكر الجنة. ومن يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني في يعني ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك، ترديد الآية كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبرها، ترديد الآية وتدبرها. يجوز للإنسان أن يفصل بين صلاة الليل بالتسبيح بين كل ركعتين لتسكن الجوارح، يعني ممكن يصلي ركعتين ويعمل إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ما تسألي عن طولهم ولا حسنهم. تفضل يا حبيبتي. ربنا يشفي مرضاكم حبيبتي، مرضى المسلمين، امين يا رب. ولذلك نقول اللهم وفقني واياكم لقيام الليل، ولا اقول قيام الليل بس يا بناتي، لكن كل طاعه تقربنا من الله. اسال ربي ان يرزقنا الطاعه التي تؤنسنا في الدنيا دي بالله، لان سبحان الله فيش حاجه في الدنيا على فكره ابدا مهما عزت ممكن تؤنسك، ابدا مهما كان عندك من الدنيا، مهما كان عندك من الدنيا الكثير لا يؤنسك ابدا الا لذه الطاعه. فاللهم ما ارزقنا الانس بحلاوه الطاعه، واجعلنا اغنى الاغنياء بك يا ربي، وافقر الخلق اليك يا اكرم الاكرمين. النقطه التي تلي ذلك من صفات عباد الرحمن احبائي اللي هم يمشون على الارض هونا لحالهم مع الناس، ولا يشغلهم حال السفهاء، ولا ولذلك اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكان حالهم مع الله عز وجل والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. نتساءل ما الذي فعل ان السبع سقطهم، ما الذي دفعهم لذلك؟ خلي بالك دفعهم كده انهم الذي ليه يبيتون ربهم سجدا وقياما، دفعهم ذلك ثلاث اشياء، ثلاث اشياء دائما دفعهم ذلك ثلاث اشياء: الخوف والرجاء والحب. دائما عباده كده اهل السنه، خوف رجاء حب، الثلاثه دول مع بعض ما ينفعش بالخوف فقط. مش بالظبط كالطائر، ما ينفعش بالرجاء فقط، بالحب فقط، الثلاثه دول. هذه عقيده اهل السنه والجماعه. ولذلك نتساءل ما الذي دفعهم الى ذلك؟ الخوف من الله، والطمع في رحمته، وحب الله عز وجل، خوفا ورجاء، خوفا من الله وتذكرهم للآخرة، أيقنوا هؤلاء أنهم مهما عاشوا في الدنيا إنك ميت وإنهم ميتون، وأنهم بعد الموت، وإنكم بعد ذلك إيه؟ بعد الموت إيه؟ مبعوثون، وأنهم بعد البعث محاسبون، وأنهم إلى جنة أو إلى نار، فأعدتوا خايفين. لهذا وصفهم ربي سبحانه وتعالى بقوله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. شوفوا هنا في الأمر نقول: أي مقام أسوأ من اللي الإنسان يبقى مزنوق في النار؟ يا رب يا رب نجينا يا رب العالمين. وأي مقام أسوأ وأي مستقر أقبح من التي تكون مقامه في النار التي يقولها الناس والحجارة، الذي قال ربي فيها: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل النار عذابا هذه النار، فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه، في أخمص قدميه جمرتان من النار، نار الآخرة، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمم، والقمم ما يسخن به الماء من النحاس، يعني حتتين صغيرين كده بس ده أهون العذاب. يحصل منهم إيه؟ يغلي، تغلي الدماغ كما تغلي المياه كده، تعرفين المياه لما تقعد تدكتك، كمان الدماغ من النار اللي فلسه. ولذلك قيل: وإن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ده بالشبش من النار، بس ده مش كمان يوم دعونا إلى النار يهن المداعة، يعني مش النار مش حوالينا كل ناحية، ده بس بس نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ولذلك عباد الرحمن رب جعلني أنا وأنتم منهم من أحبنا وضعوا نصب أعينهم وكأنها تريد أن تكاد تميز من الغيظ، متخيلة؟ والنار واقفة كده وقاعدة إيه تمتد منها ألسنة عايز تاخد الناس من الموقف العظيم، وكأنها تريد أن تلفحهم. فكان دعاؤهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولذلك وضعوا نصب أعينهم يا أحبائي وكأنها تريد أن ترفعهم، فكان دعاهم هذا دعاؤهم، لأن كل الناس وارد عليها كما قال ربي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال ربي سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمعنى قيل أن الجمع الجميع يريدون النار والورود عليها شيء والمرور عليها شيء، فمن الناس من يمر ويدخل النار ومنهم من يمر فوقها وينجو، نسأل الله العفو والعافية. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات الأربع بعد فراغه من التشهد، وقيل قبل أن ينتهي من صلاته اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العذاب، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يعني في إذا نؤمن، الناس اللي بتقول في الحديث الصحيح، الناس اللي بتقول طب احنا نؤمن ازاي في عذاب القبر، في حديث، في حديث، في آيات تؤكد ذلك. كما نقول قول ربي، في قول ربي إن عذابها كان غراما. يعني إيه غراما؟ قيل يعني ملازم، مأخوذ من الغريم، والغريم هو الإنسان الذي تستلف منه وتستدين منه، فالعادة أنه يلزمك ولا يفارقك مطالبا بحقه، فكأن النار مطالبة بحقها لزقة في الإنسان كده، والعياذ بالله. عذابها يلازم أهل النار، ملازمة الغريم لصاحبه حتى ينجي ربي سبحانه وتعالى من يشاء بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. إذن لابد المسلم كلما تشوقت نفسه للمعصية أو للتقصير في الطاعة أو في الغفلة عن الله أو إنه يظلم الناس أو إنه يظلم العباد، إني شوف كده النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتذكر النار ويتذكر شدتها ويتذكر حرها، كما جاء في الحديث نار بني آدم ليت قلنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها كانت لكافية، لكافية النار نحن فيها، يعني لو كانت كنار الدنيا فهي عذاب موجع مؤلم، فكيف وقد تضاعفت؟ قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا، نار واحدة جزء واحد في الدنيا مضاعفة بكم ضعف؟ 70، متفق عليه. ولذلك سبحان الله شوفوا يروى عن داود عليه السلام كان يقول إلهي لا صبر لي على حر شمسك فكيف أصبر على حر نارك. تعرفين الناس بتمشي في الشمس تبقى في الصحراء وقولوا إيه اتحرق من الشمس، مات لأنه جت له ضربة شمس. فيقول داود عليه السلام إلهي لا صبر لي على حر شمسك. تعرفين ما كان في حر السنة دي بيقولوا بقى ناس ماتت من حر، فلا حر لي لا صبر لي على حر شمسك فكيف أصبر على حر نارك. سبحان الله يا بناتي، يقول الشاعر جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهوال الحرارة فكيف يقوى على جحيم وقودها الناس والحجارة. اللهم سلم اللهم سلم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في وصف أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين، يعني ذا اللي يدخل النار فقد أهنته يا ربي، ذليته. فالنار مع عذابها الحسي فيها من العذاب المعنوي أيضا الكثير. العذاب المعنوي إيه؟ خزي وذل وهوان. حينما يقال لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون إيه ربنا آمنا فاغفر لنا، ها عملوا فيهم إيه، كانوا إيه فعملوا فيهم إيه؟ في صورة إيه بنات المؤمنون اتخذتم إيه حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال أم لبستم كم لبستم في الأرض على سنين؟ قال لبستنا يوم، فاسأل عاقين كم لبستم في الأرض؟ لا والله ربي. قال أم لبستم إلا إيه قليلا لو أنكم كنتم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أسأل ربي أن يثبتنا. المؤمن يا أحبائي يكون بين الخوف والرجاء. على المؤمن أن تكون عبادته بين خوف ورجاء. فإن كثر الذنوب وتزاحمت المعاصي فعلى الإنسان أن يغلب الخوف على الرجاء، وأن يتذكر ذنوبه ولا ينساها، وأن يحاسب نفسه دائما قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن أعماله. عسى أن يتدارك ما فات من عمله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات. ولذلك لما أنذر ربي سبحانه وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، قيل فاجتمعوا فعم وخص، يعني خص في الدعوة وعم في الصلاة، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، قاعد يقول ينادي على القبائل، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم حد لهم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنا هو بنتي بنت رسول أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما ملسم لها ببلاغها، يعني هصل رحمي إلى الحديث رواه مسلم. إذن كل إنسان عليه أن ينقذ نفسه من النار بالعمل الصالح واجتناب السيئات وبأداء الحقوق حق الله سبحانه وتعالى وحق اللي هي الناس، حق الله أولا ثم يعرف حقوق الناس وما ما الذي ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. إيه الأشياء اللي بتنجي من عذاب الله؟ أول شيء ينجي من عذاب الله التوبة، إن الواحد بقى يقف مع نفسه، كفاية بقى عليه بقى اللي فات بقى والعمر اللي فات ده كله وعمل فيه ما عمل فيه بقى وضيع من الوقت ما ضيع، يقف مع نفسه وقفة صحيحة يقول يا رب أعني على التوبة النصوحة، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة كما قال ربي، قال ابن كثير في ذلك التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه كل ما ذكرته، دي التوبة النصوحة. النقطة الثانية المحاسبة لازمة للنجاة، يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا قبل أن تعرض على الله عز وجل، فما وجدتم من خير فاحمد الله عليه وما وجدتم من شر فاستغفر الله عنه، واعزم على أن يكون غدك، هي دي النقطة دي، واعزم على أن يكون غدك خير من يومك ويومك خير من أمسك. النهاردة اعقد العزم مع نفسك قول يا رب بإذن الله إن شاء الله بكرة يكون أحسن، أحسب نفسي على الحاجات الغلط اللي بعملها، هبتدي أجدد التوبة أرجع لك إيه عسى لو مت النهاردة يبقى أنا مت من هي إيه صحيحة. المحاسبة نقطة ثالثة العمل الصالح، فما ذكر الله تعالى الإيمان إلا وأتبعه بذكر الذين أمنوا وعملوا الصالح، ذكر العمل الصالح الذي يكون صادقا في إيمانه بذلك والذي يوزن يوم القيامة، قيل يوزن يوم القيامة الأعمال وقيل الشخص وقيل الاثنين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كما قال ربي، وقال ربي سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كما قال ربي سبحانه وتعالى. فيكون لنا في هذا الباب من أبواب الخير الكثير، نقطة التي تلي ذلك بناتي في أسباب اللي هي النجاة من النار حفظ الجوارح عن ما حرم ربي، حفظ سمعك وبصرك وقلبك كما قال ربي سبحانه وتعالى كل أولئك كان عنه مسؤولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لسانك طبعا من يضمن لي ما بين لحييه، يعني عظم الحنك اللي هو مقصود اللسان، وما بين رجليه مقصود الفرج، ضمنت له الجنة، ضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لو كنت عفيفة ولو كنت حفظ لسانك ولو كنت حفظ فرجك، وطبعا إذا حفظت لسانك هتحفظي دينك وحفظتي فرجك هتحفظي طهرك وعفتك، وكل ذلك مطلوب لك كمسلمة مؤمنة. النقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي تنجيك من الله سبحانه وتعالى هو سؤال ربي الجنة والتعوذ من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل مسلم الله سأل الله عز وجل الجنة ثلاث، إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وما استجار عبد المسلم من الله ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره من النار. إذن أكثر من اللهم نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار. نقف إلى هنا، نكمل إن شاء الله ما زلنا في صفات عباد الرحمن. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم من هذه الصفات، وأن يجعلني إياكم من عباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة. اللهم أيقظنا لتدارك باقي أعمارنا، اللهم أيقظنا لتدارك باقي أعمارنا، اللهم أيقظنا لتدارك باقي أعمارنا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن اتبع ما استمع قول فاتبع أحسنه. اللهم اشرح صدورنا بدينك وعزنا بدينك وارفع مقامنا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وزدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان الصدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغض بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ونصر الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.